بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. في عدة حلقات نحاول أن نقدم صورة وافية عن ولادات الإنسان الثلاث. يقول الله عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه ولادات ثلاث، والولادة الأولى للإنسان من أبويه، من أبويه وبمورثات، مورثات من الأبوين، من غذائهما، من الأرض، مورثات متنوعة، ومن وراثة أيضا من أجداده. الولادة الثانية يولد من بدنه بالموت، تولد روحه وبدنه يتحلل، ولكن في بدنه كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: ذرة مستديرة فيها خصائصه، خصائصه على حسب عمله. هذه الطينة التي منها خلق المستديرة تغرس يوم القيامة، هي التي يؤتى بها وهي التي تحشر. البدن يبلى يفنى ليس مهما، الأساس في الإنسان هذا الصندوق الأسود أو الصندوق الذرة التي تحوي كل خصائص الإنسان التي صنعها بسلوكه وبعمله. هذه تغرس يوم القيامة ثم تنمو جسدا كاملا، لما يتم نموها ترجع إليها الروح فيولد الولادة الثالثة، يخرج من قبره إلى المحشر. هذه صورة موجزة عن الولادات الثلاث. وهنا مجموعة أمور ومطالب نستعرضها. أولا، إن نظرتنا إلى الموت تختلف عن الآخرين. الآخرين الذين لا يؤمنون بآخرة، الموت بالنسبة لهم غول، انتهاء وجود. نحن عندنا ليس انتهاء وجود، ولادة، ولادة من مرحلة إلى مرحلة، من طور إلى طور. فإذا لا يصح أن ننظر إلى موتنا، أن نخاف منه هذا الخوف وهذا الرعب الذي نجده عند الماديين وعند المتعلقين بالدنيا. في أي وقت يقول الله عز وجل لي: تعال أذهب، يأتيني ملك الموت سلام الله عليه، صلوات الله عليه، عزرائيل عليه السلام المظلوم بخوف الناس رعبهم منه، وفي أي وقت يأتيني أهلا وسهلا. كان يزور أنبياء الله عز وجل ورسله وأوصياءهم صلوات الله وسلامه عليهم. فعندما يأتي يسألونه: جئت زائرا أم قابضا؟ يقول: جئت زائرا، ويجلس ويتكلم معهم، أو جئت قابضا، فيقولون: امضي لما أمرت به. إذن لا يصح أن ننظر إلى الموت تلك النظرة، وكما لا يصح أن نعتبر، نقول كما قال إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا أو طريقي فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. نقول: نعم، أنا بنفسي لست أدري، ولكن علموني، علموني أني جئت من عالم الذر، وأن خلقني الله عز وجل بعوالم قبل خلقي هذا، ثم جعلني الله عز وجل في صلب أبي آدم، ومرت علي القرون وتناسخت الأصلاب والأرحام حتى وصلت إلى وقت ولادتي، فولدت من أبوي ببويضة وحويم بإرادة الله سبحانه وتعالى تعالى: وكنت بشرا، خلقت في الوقت الفلاني في الظرف الفلاني بمخطط رباني كامل لكل إنسان يولد. النبتة الصغيرة هي من كلمات الله التي لها خطط عظيمة، فكيف بالإنسان؟ الإنسان أعظم مخلوق عند الله عز وجل، حتى أنه أعظم من الملائكة. الملائكة أمرهم الله أن يسجدوا للإنسان. الإنسان طبعا إنما كان عظيما بالجيدين، بالمؤمنين، بالأبرار، بالأخيار، بالذين استوعبوا عن الله، بالذين تكاملوا كما أمر الله عز وجل، وليس بالفجار والأشرار. إذن الإنسان كائن عظيم إذا عرف قدره. إخواني الأعزاء، ندرس في هذه الحلقات على حسب ما يتسع الوقت بعض النصوص عن النبي وأهل البيت عليهم السلام التي تكشف لنا الواقع. ولئن كان إيليا أبو ماضي أو الماديين أو المشككين أو غيرهم لا يعرفون، فإن المؤمن يؤمن بربه عز وجل، يؤمن بنبيه الذي فتح الله له نافذة الغيب وأوحى إليه، والوحي من الله سبحانه وتعالى يقين. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا بما أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أوثق مني وأقوى يقينا مما أراه بحواسي. حواسي قد تخطئ ولكن الوحي لا يخطئ. درجة اليقين فيما أخبرني به ربي في كتابه، درجة اليقين فيما أخبرني به نبيي في حديثه، درجة اليقين فيما أخبرني به أهل بيته في أحاديثهم، وهي أحاديث جدهم. هذه الدرجة أعلى من درجة اليقين الحسي بحواسي. حواسي قد تخطئ، لكن رؤية العقلية أقوى من رؤية البصرية. بصري وعيني تقول لي إن العصا في الماء منكسرة، ولكنه عقلي يقول لي هذا انكسار ضوئي وهي ليست منكسرة. فرؤية عقلي أصح من رؤية عيني، والعقل إمام الحواس. مثل أجهزة كاميرات خمس تلتقط صورا، الحاكم عليها هو العقل، والرؤية العقلية هي أرقى. لنقرأ أولا عن الروح. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. أي روح سئل عنها النبي صلى الله عليه وآله؟ بعث مشركو قريش، كان أبو سفيان أبو جهل مشركو قريش، عندهم كم شخص هؤلاء يعتمدون عليهم ويبعثون بهم إلى اليهود، إلى المدينة، يبعثون بهم إلى الحيرة، يقولونهم كيف نحن نتعامل مع هذا النبي الذي بعث إلينا؟ فيعلموهم: اسألوه كذا، اسألوه كذا. قالوا لهم: اسألوه عن الروح. الروح التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وآله قد تكون الروح جبرائيل. جبرائيل والروح يعني الملك، الروح القدس التي تنزل على الأنبياء. ولكنه سبحانه وتعالى جعل الآية عامة، يقول: يسألونك عن الروح، عن الذي هو نوع راق من الملائكة. يعني جبرائيل يتلقى أوامر من الروح، ميكائيل ملك ومن الروح يتلقى منه جبرائيل. يسألونك عن الملائكة وعن نوع الأرقى منهم الذي هو الروح، الروح القدس. يسألونك عن روح الإنسان بين جنبيه. الروح هنا مستعملة بالمعنيين معا. وهؤلاء بعض اللغويين أو البيانيين أو الأصوليين الذين يقولون أنه لا يصح استعمال اللفظ في معنيين مشتبهون، يصح استعمال الكلمة في عشر معاني. لماذا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر كثرة الذرية، والكوثر حوض الكوثر في مشهد القيامة، والكوثر نهر الكوثر في الجنة. أعطيناك الثلاثة. وبمناسبة أنهم قالوا أنك أبتر، إذن الكوثر الأول المقصود هنا كثرة الذرية في مقابل الذين قالوا أن أولاده يموتون ولا عقب له، ما رح يعيش أحد من ذريته. أعطيناك كوثر الذرية. وقال صلى الله عليه وآله: كل نبي ذريته من صلبه، إلا أنا فذريتي، جعل الله ذريتي من صلب فاطمة وعلي، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. إذن الكوثر مستعملة بثلاث معاني ولا مانع. هنا الروح مستعملة بمعنيين وقد يكون أكثر ولا مانع أيضا. يسألونك عن الروح من الملائكة، والروح التي بين جنبي الإنسان والحي والكائن الحي. قل هذه من أمر ربي، أنتم ما تعرفوها ما تفهموها، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمر الله هو جواب، جواب صناعة الله، صناعة الله. أنت ما تعرف، أنت لست صناعيا، ما تفقه الصناعة، ما تعرف أصولها أسرارها كيف تكون. ما أعطيتم من العلم إلا قليلا، ولكن الله علم رسوله عن الروح وغير الروح الكثير. وكل ما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله علمه لعلي عليه السلام، وكتب، كان يقول له: اكتب لك ولشركائك من بعدي. قال: يا رسول الله من شركائي؟ قال: لئم من ولدك اكتب. فكان يكتب لهم، كان يعلمه وكان يكتب لهم صلى الله عليه وآله. إذن الروح ما تعرفونها أيها البشر، ما تعرفون منها إلا القليل، ونحن علمنا حولها ما نريد كثيرا من العلم، أكرمنا به رسول الله والأئمة سلام الله عليهم. عندنا في مختصر بصائر الدرجات حديث صحيح 67، قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الروح لا تمازج البدن ولا تداخله، وإنما هي كلال للبدن محيطة به. تعالوا ادرسوا هذا النص، هذا مما علمه الله عز وجل لرسوله ولأهل بيته عليهم السلام. الروح ممتزجة بالبدن، يتصور الناس ممتزجة بالبدن، يقول لا لا لا، ليس من نوع الامتزاج. كيف؟ يقول: ولا تداخل البدن، هي على البدن كلال، ليست كلة واحدة. الكلة فرق عن الكرة، الكلة مخروطية الشكل، هذه الكلة. الكلة أصلها مثل الناموسية اللي يضعوها ينام الطفل فيخلوا له كلة على سريره، كلة على سرير النائم من البعوض وما شابه. عادة الكلة شكلها مخروطي. يقول: الروح على البدن كلى. كم كلة؟ ما نعرف، على حسب اللزوم، متورات، كل كلة متور. كلة على الرأس، كلة على القلب، كلة على الأطراف، كلل كلل. هذا الذي يقول مثل لايبتنز، يقول الروح والبدن مثل ساعتين لكن معيارات يشتغلون مع بعضهم، الروح غير البدن أبدا يقول، ويشتغلن مع بعضهم يتناسبا. هنا لا يختلف نظرية أهل البيت عليهم السلام اللي هي الصح، تختلف، يقول كلل على البدن، وإنما هي كلل للبدن محيطة به كل البدن، وكيف نافذة في كل ذرات البدن، وكيف سحبها من البدن كسحب السفود، إذا في حديد في صوف مبلل تسحب الحديد الذي له شعب تسحب منه هكذا، إذن كلل على البدن لكن نافذة في البدن تديره إن شاء الله. بقية الأحاديث تأتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.